إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب المناضحي: باب ثواب الأضحية. باب ثواب الأضحية. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو دحيم ثقة، أنه قال: حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع وهو السائغ القرشي صحيح الكتاب، قالوا أنه في حفظه لين. هذه هي المسائل في الحقيقة، يعني يشككنا في مسائل في أحاديث كثيرة. هل هذا الحديث رواه من حفظه أم من كتابه؟ والذي يظهر حدث قد يكون من حفظه، والله أعلم. حدثنا عبد الله بن نافع أنه قال: حدثني أبو المثنى. ويبقى البحث في مثل هذا من أهم ما يكون لطالب العلم في الحقيقة، هل له متابع شاهد أو شيء، وهل له يعني قد يكون والله أعلم طريق آخر له. نعم، نهسل بها من يكون يقويه بأي معنى. على كل حال، هذه مسألة من المسائل التي ينبغي لطلبة العلم. يقولون أن علم الحديث لا يحتاج البحث فيه، الآن انتهى وكذا كلام، من هذا أنه ليس بصحيح. علم الحديث وتفاصيلها، علوم الحديث، فنون الذي يسمى اختلاف في شيء أو لين في حفظ أو تدليس، مهم جدا. على كل حال، حدثنا عبد الله بن نافع أنه قال: حدثني أبو المثنى. حدثني أبو المثنى، أبو المثنى هو سليمان ابن خزاعي. نعم، سليمان الخزاعي، سليمان ابن، على كل حال هو ضعيف، ضعيف على كل حال. أبو المثنى ضعيف، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من حراقة دم. المقصود منه من حراقة دم الأضحية أو الهدي، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا. هذا الحديث على كل حال بعثه الأئمة وهو ضعيف، لم يوجد له طريق آخر، مداره على أبي المثنى. نعم، سليمان ابن يزيد الخزاعي، وهو ضعيف. ولكن قوله تعالى يكفي في فضيلة الأضحية عامة، الهدايا والأضحية في سورة الحج، إذا كان الإنسان أخلص. هذه الصلاة التي لها فضائل كبيرة وكثيرة، إذا لم يخلص فيها الإنسان فتضرب على وجهه. فأي عمل إذا أخلص فيه الإنسان فله أجره، وقد قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهذا سبب لإظهار التقوى، سبب لإظهار الإخلاص لله عز وجل. فيكفي في فضيلته هذا إن شاء الله، أنه ربنا يأخذه وكأنه يناله، لن ينال الله، يصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى جناب الله تبارك وتعالى والله هو الذي يثيب عليه. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ثقة، قال حدثنا آدم بن أبي ثقة، قال حدثنا سلام ابن مسكين، سلام ابن مسكين ابن ربيع البصري أيضا ثقة، قال حدثنا عايض الله، عايض الله ابن عبد الله، نعم عايض الله ابن عبد الله الخارفي ضعيف أنا أبي داود، وهو نفيع ابن الحارث الأعمى، نفيع ابن الحارث الأعمى، وعايض الله ابن عبد الله المجاشعي، المجاشعي ضعيف أنا أبي داود نفيع ابن الحارث وهو الأعمى متروك، عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا الحديث أخرجه بهذا الإسناد الإمام أحمد أيضا، والحديث السابق أخرجه الترمذي أيضا. فيكون سنة أبيكم إبراهيم هذا ثابت إن شاء الله من آيات وأحاديث إن شاء الله. نعم، وفيه أنه يعني وجاء قول بعض الصحابة أنه ذلة أبيكم إبراهيم. نعم. أما قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، ما دام لم يثبت بهذا على كل حال تأويله لا يحتاج، وهو يعني كما مضى في الأول القول فيه أن الله تبارك وتعالى إن شاء الله يجز الإنسان ويصيبه على قدر إخلاصه لله عز وجل، وقد يكون على قدر ما، وإن كان قليلا لكنه يكون إخلاصه أكثر، وإن كان ضعيفا وإن كان معيبا شيئا ما، لكنها ليس عيبا عيبا مانعا، فيكون إن شاء الله قد يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى مثل الجبال. فما دام لم يثبت، هناك على كل حال العلماء في كتبهم يذكرون هذه الفضائل للأضحية، نقول هنا في زيادات أبي حسن: ما هو يا أخي؟ زيادات أبي، سنة أبيكم، ولا ماذا؟ في عندكم شيء؟ أحد من الإخوان كتب شيء، أفيدونا الله يبارك فيكم. بارك الله فيك يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يبارك فيك. في النسخة اللي عندي هنا وقع زيادة أبي الحسن، قال أبو الحسن حدثناه أبو الحاتم. قال أبو؟ حدثنا أبو حاتم. أيوه. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، قال حدثنا سلام ابن مسكين، قال حدثنا عائد الله المجاشعي عن أبي داود الأعمى عن زيد بن أرقم، فذكر نحوه. قال وحدثنا أبو حاتم، قال حدثنا علي بن إسحاق الحنظلي السمرقندي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة ثابت الثمالي عن أبي إسحاق عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لفاطمة: اشهدي أضحيتك، فإنه أول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ذنوبك. قال: قلت: ألكم يا رسول الله أهل البيت خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. لكن الحديث لم يثبت أيضا، هذا الله أعلم. حديث عمران بن حسين أيضا هل حكم عليه بشيء أو ما ذكر، لكن هذه من زياداته يا شيخ، ولو كانت الزيادات لكنها قد تثبت، لكنها ليست ثابتة فيما مررت عليه، ليست ثابتة. وعلى كل حال هو من الزيادات، ما عندنا هذه في النسخة، الله يبارك فيكم. أي نسخة هذه؟ هذه نسخة عصام الأخيرة، هذه أضاف فيها زيادات. نعم نعم، الله يجزيك الخير. على كل حال إن شاء الله نقول للإخوان الذي أذكر أن هذه الرواية جاءت عند البيهقي وغيره أيضا، لكنه ضعفت علل الطعم، وكذلك يعني حتى أنه يكون استفرغوا ضحاياكم، فإنه تذكرون لما تذكرون، فإنه على الصراط مطاياكم، وهذا إذا ليس بصحيح. نعم. ثم بعد ذلك يقول: باب ما يستحب من الأضاحي. استحب، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جعفر الصادق وجعفر الباقر أبو جعفر الباقر، عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. قال الإمام ابن ماجه: باب ما يستحب. لا شك في أن غيره أيضا جاز لو كان كله أبيض أو كله أسود أو كذا، لكنه يعني ما وافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في كونه محبوبا لدى الأمة. باب ما يستحب أخذ بهذا المعنى. فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، نعم كامل القرن، فحيل يعني غير موجوع وغير مخصي، يأكل في سواد ويمشي في سواد. ومن قبل أو تأتي الرواية أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بموجوعين، نعم، أو مضى بنا، نعم جاء مضى بنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 3180، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى، إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين. أيضا فإذا يكون كله مستحب، وكونه موجوعا إذا كان موافقا لما جاء في هذا الحديث، بحيث ينظر في سؤال يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، ويكون أفضل وأفضل وأحب وأحب. وكذلك إذا كان فحيلا، إذا كان فحيلين أيضا فجاز إن شاء الله، كله مستحب لما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فحيل وموجوع كلاهما، وبعضهم قال إن الموجوع قد مضى بنا الكلام فيه، بعضهم قال إن الموجوع معيب ولا يصح، وهذا قول شاذ لا يصح التضييع به، لأنه معيب، وينبغي أن نعرف أن العيوب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن منها عيوب في الأضحية فلا يعتبر عيبا. نعم. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، يعني فمه كان أسود، ويمشي في سواد رجلاه أو أرجله كانت أسودة، وينظر في سواد حول العين، حدقة العين حول العين كان أسود. فهذا في التصور، إذا تصورتم بالفعل يكون سواد في بياض، يكون من أجمل ما يكون. نعم. وثم بعد ذلك وقلنا الصغار سبحان الله في القرية، وقد يكون نرجو من الله أن يكون في نيات آبائنا وأجدادنا إن شاء الله لا يكون فيها خلل، لكن كانوا يتسابقون في أحسن ما يكون من الأضاحي، فكانت تشترى قبل شهرين ثلاثة أربعة، وكان يمشي في البيت ما شاء الله مثل الملك، يعني يأكل ما شاء وكذا، هنا رز وهنا القمح وهنا قد يكون عدس وكذا، يأكل ولا يمنعه أحد سبحان الله. وإذا أعطي الأكل ربما ما يأكل إلا قليل ويترك، خاصة إذا صار سمينا فأكله يكون أقل ما يكون، ويجلس على السرير، لكن سبحان الله كنا نقول لعله يبول فيه، لكنه عند البول كان ينزل يجلس على السرير، فقد يكون، وكنا نخرج به في عندنا هذا الذي مربد، وكان هناك أشجار فكنا نقطع منها الأوراق، وكنا نتباهى نحن الصغار، حقي أجمل وشوف وصول لونه كيف وكذا. فلا شك أنه جميل، كلما يكون جميلا كلما يكون إن شاء الله، إن الله جميل يحب الجمال، فيأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، وكانوا يختارون من مثل هذا. الله سبحانه يبحثون ويبحثون صغيرا، إذا كان ولو كان يحتاج أن يربيه 10 شهور أو سنة، فكانوا يشترون إذا رأوا مثل هذا. ثم قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم وهو دحيم، أنه قال حدثنا محمد بن شعيب، وهو معروف لديكم محمد بن شعيب القرشي بن شابور صدوق، قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز والتنوخي الشامي ثقة، قال حدثنا يونس بن ميسرة، يونس بن ميسرة ابن هلبس الحميري ثقة، وكان عاملا لعمر رضي الله عنه. يونس ابن ميسرة ابن حلبس، نعم. قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا، قال يونس، فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم، أدغم يقول، وقد يكون في أذنيه وتحت حنكه سواد. أدغم قالوا هو الذي في أذنيه أو في أذنيه أو داخل أذنيه، في أذنيه فوق أذنيه وتحت حنكه سواد، تحت حنكه إذا كان سواد، وهذا من الجمال. فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم، ليس بالمرتفع ولا بالمتضع في جسمي، يعني ليس عاليا ولا انه دنيا. فقال لي اشتري لي هذا، كانه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكانه لعله يكون قريبا منه ان لم يكن في الرجل غيره سواد، لكنه راى ان هذا اقرب شيء، فان لم يجد تاما فجزء منه اذا كان الشبه، فجاز له كانه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس ابن عثمان الدمشقي، هذا صدوق يخطي، قال حدث الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا أبو عايض، أبو عايض وفير بن معدان الحضرمي، أبو عايض ضعيف الحفظ، أنه سمع سليمان ابن أو سليم ابن عامر وهو الكلاعي الخباعري ثقة، يحدث عن أبي أمامة، يحدث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. خير الكفن الحلة، ماذا يقصد بالحلة؟ الحلة الظاهر كانوا يسمونها ما يحل في الإنسان من الإزار والرداء، لكن ويبدو أن المقصود من التشبيه هنا، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان كفن اختار الله له يكون هو الأفضل إن شاء الله، لأن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وخير الضحايا الكبش الأقرن، خير الضحايا الكبش الأقرن يؤخذ منه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يختارون أقرن فحيل، فهذا قد يقال أنه من الفضيلة فيه إذا كان قرن، لكنه يجوز إذا لم يكن إلا قرن صغير أو بدون قرن عيدا إذا لم يكن مكسورا أو معيبا فجاز. فخير الضحايا الكبش الأقرن، الرواية وإن كانت ضعيفة فالروايات الأخرى قد تؤيد، أما خير الكفر يعني حلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مما اختار الله له هو الذي يكون ليس كفن ثوبين فقط بل في 3 ثياب، نعم، الذي جاء وصفه ماذا في 3 ثياب في كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحولية، سحولية، نعم، فيكون هو الخير لا شك فيه، لا خير أكثر من أخير منه. ثم قال باب عن كم، عن كم من الناس تجزئ البدنة والبقرة. قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب، هدية ابن عبد الوهاب أبو صالح المروزي صدوق ربما وهم، قال حدثنا الفضل ابن موسى، فضل ابن موسى هو السناني المروزي ثقة، قال أنبأنا حسين ابن واقد وهو المروزي ثقة، عن علباء ابن أحمر، علباء ابن أحمر اليشكري المروزي صدوق وهو من المقرئين أيضا، علباء ابن أحمر قارئ مقرئ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا الجزور في عشرة والبقرة سبعة، فاشتركنا في الجزور أن عشرة والبقرة أن عشرة، فاشتركنا في الجزور وفي البقرة أن سبعة، فالجزور يكون سبعة فيه اختلاف أو فيه عشرة فيه اختلاف العلماء لأجل الحديث الآتي، قال حدثنا، فهذا الحديث إن شاء الله صحيح، نعم في اشتراكهم عشرة أو عشرة في جزور واحد والبقرة سبعة. ثم قال حدثنا محمد بن إيهاء والزهري قال حدثنا عبد الرزاق المالك بن أنس، المالك بن أنس الإمام، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، عن أبي الزبير، وأخرج مسلم هذا الحديث، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا مالك ويحيى بن يحيى عن مالك أيضا، وعن أبي الزبير عن جابر، هكذا بدون تصريح أو بدون صراحة أبي الزبير، فيكون إن شاء الله محمولا على الاتصال. أيضا من طريق آخر، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر عن سبعة، نعم في البدنة سبعة، فهنا نحرنا بالهديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهنا هذا الحديث والله أعلم خاص بالحج أو في الهدي سواء كان للحج الأمرة، كذلك الحديث الذي ذكره ابن مسلم رحمه الله خرجنا في الحج ونحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي الإبل والبقر السبعة في الهدي، وأما في الأضحية الجمع بين الحديثين، فنريد أن نقول نحرنا بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، لكنهم كانوا في الأضحية سبعة والبقرة عن سبعة، فقال صاحب عون المعبود رحمه الله هذا إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية، إذا كان في الأضحية فيجزئ عشرة لحديث ابن عباس، وعدم إجزاء الإبل عن عشرة في الحدي، هذا الجمع بين الحديثين كما جمع صاحبه عن المعبود، وهو آخذ من غيره أيضا من الخطابي وغيرهم أيضا ذكروا هذا، فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى هذه أضحية فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن عشرة، ويفيد حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز في الأضحية أن يشترك عشرة في بدنة أو في الجزور في الجزور وفي البقرة، وهي أيضا قد تطرق عليها بدنة لكن جزور أن عشرة يعني الجمل والناقة والبقرة أن سبعة، هذا في الأضحية، أما في الهدي أنه لا يشترك فيه إلا سبعة في الجزور وفي البقرة لحديث عبد الرزاق المالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة والبقرة عن سبعة، ثم قال حدثنا عبد الرحمن، هذا هو الجمع والله أعلم قد يكون الاحتياط أن يكون سبعة لا يقال فيه، ما دام وجدنا حديثا صحيحا في الأضحية فالعشرة إن شاء الله جائزة. نعم، وهناك من ينكر أن يكون إلا أن يكون سبعة في كل منهما، سواء كان في الحج أو في الأضحية. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم والدمشقي الدحيم قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. كم كنا في تلك الأيام تحت اسمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ قطن لا يكون إلا بقرة، قد يكون سبعة ولا يكون أكثر من هذا. نعم، لا. وهناك عند البخاري هنا قال يحيى عن أبي كثير عمن اعتمر ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه، وفي البخاري أنا عائشة رضي الله عنها. نعم، وليس عنده من طريق مالك وغيره، وليس عنده عمن اعتمر ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن، لأنها كانت عليهن الهدي، كانت عليهن الهدي، والله أعلم. فيكون أمن اعتمر جمعت بين الحج والعمرة، يكون تمتعت كله النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز لهم، فربما كانوا على غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لما تقول كنت قد نويت العمرة وحدها، فلا يقال، لا يعقل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخالفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونعم، ولعلكم رأيتم أنه لما جاء علي رضي الله عنه، فكانت فاطمة بعد العمرة تكون قد حلت وأخذت ثياب العادية وكذا ثياب، ونعم، وتجملت رضي الله عنها، فغضب عليها فقال من أمرك بهذا؟ قال أبي أمرني بهذا. فلا يقال إنه كيف اختلفوا أو كيف خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، كله بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. ثم قال حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أو أبو بكر بن عياش وإسماعيل بن عياش، قلنا ما الفرق بينهما؟ وهما شاميان الظاهر كلاهما، أو بصري، أبو بكر بن عياش البصري ساحبه لما كبر، وإسماعيل بن عياش الشامي رواياته عن الشاميين مستقيمة وعن غيرهم ضعيفة. أبو بكر بن عياش أنا عمرو بن ميمون الأودي المخضرم الثقة، أنا أبي حاضر الأزدي، هكذا أبو حاضر محمد بن، نعم، حميري، محمد بن جعفر الحميري، وهو صدوق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت الإبل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا، الظاهر في الهدي أن ينحروا البقرة. هذا الحديث أيضا صحيح، ويكون فيه إشارة إلى أن الأفضل إذا تمكن للناس، فالأفضل قالوا بعضهم قال الشاة لكل واحد أو لأهل بيته، والإبل يكون للناس عامة أيضا، إذا تيسرت الإبل فلا ينحر البقر، لكن لا يظهر والله أعلم الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذبح بقرة، وكذلك حضروا في البقرة سبعة، فلا يقال إنه الأفضلية للإبل والله أعلم. لكن بعضهم استفاد من هذا، قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يبحثون الإبل حتى يشتركوا فيها أكثر، والله أعلم. فأشاروا أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن ينحروا البقر. ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب أنه قال أنبانا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، وهذا كأنه تفسير للحديث السابق، ذهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا من أم أحمد بن أبي أحمد بن السرح أو ابن السرح ومن بعده، نعم مثله إسنادا ومثلا. باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، كم تجزئ من الغنم عن البدنة. لماذا يحتاج النظر في إجزاء الغنم عن البدنة؟ تعرفون أن هناك لماذا بوب هذا الباب؟ ننظر. قال حدثنا محمد بن معمر، هو محمد بن معمر ابن ربعي القيسي البحراني صدوق. قال حدثنا محمد بن بكر، هو محمد بن بكر البرساني صدوق قد يخطي. قال حدثنا ابن جريج قال عطاء الخراساني، هو عطاء ابن مسلم الخراساني، نعم الشامي صدوق يهم كثيرا فالإسناد قد يكون ضعيفا لأجله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها يعني فأشتريها، يعني أقدر أن أشتري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد الألا قال حدثنا المحاربي وعبد السلام عبد الرحيم وهو عبد الرحمن ابن محمد المحاربي، نعم، وعبد الرحيم ابن سليمان نعم الحماني، نعم ثقة، كلاهما ثقة، عبد الرحمن صدوق وهذا ثقة، عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق، سفيان بن سعيد بن مسروق والد سفيان ثقة. قال حدثنا الحسين بن علي وهو الجعفي ثقة، عن زائدة وهو زائدة بن قدامة الثقفي ثقة، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة، رجع الحديث على سعيد، عن عباية بن رفاعة وهو ابن رافع، نعم ثقة، عباية بن رافع ابن يعني أبايا ابن رفاع ابن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة. هل هناك ذي الحليفة غير هو مكة والمدينة، بعد المدينة بين مكة والمدينة كلها يسمى تهامة، نحن بذي الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفيت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. هذا الحديث نعم صحيح إن شاء الله، وفيه أخرجه أيضا الترمذي عن حناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبايا إلى آخره، وفيه تعجلوا من الغنائم، عند الترمذي تعجلوا من الغنائم. فهنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من التهامة وليس في نعم فأصبنا إبلا وغنما يعني في الغنيمة أصابوا، فعجل القوم ما كان لهم أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله قبل أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فعجل القوم فذبحوا بعض الإبل والغنم فأغلينا القدور قبل أن تقسم من الغنيمة. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفيت، أي قلبت القدور. نعم. ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم، فمن أعطى الجزور فكان أعطى، أنه إذا كان أعطى واحدا الغنم فكان يعطي عشرة الجزور، فعدل الجزور بعشرة. هنا أيضا يقال إن هذا ليس في الأضحية، إنما هو في الأكل عامة وفي الهدية في الهدايا عامة. نعم، في الأضحية عامة. فهنا لم يكن والله أعلم في الأضحية، إنما كان فقط يريد أن يبين أن الجزور قد يعدل بعشرة من الغنم، وهذا في الأضحية. أما في الهدايا، أي نعم، فأما في الهدايا الهدي أو الهدايا لا يكون إلا عن 7. فيكون هذا أيضا دليلا على أنه الجزور 10 في موضعين، مثلا الآن موضع الغنيمة أو قسمة الغنيمة، وكذلك في موضع الأضحية. نعم، كأنه فأكفيت ثم عدل الجزور. لماذا أكفيت القدور؟ كان تعزيرا لهم، لأنهم ذبحوا الغنم من المغنم قبل القسمة، أو لأنهم انتهبوا من الناس. الظاهر أصبنا إبلا وغنما، كان انتهبوا من الناس كما في عند أبي داود عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس مجاعة شديدة، أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد، فأصابوا غنما انتهبوها، فإن قدورنا تغلي بها. إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأهل من الميتة، إن النهبة ليست بأهل من الميتة. فالظاهر نهبة من المسلمين، الله أعلم، ولم يكن من الغنيمة، فهذه قصة أخرى، والله أعلم. قد يكون تكون رواية أخرى، رواية رافع بن خديج، وكذلك رواية رجل من الأنصار، رافع بن خديج الأنصاري، وهو يقول أنه قبل أن تقسم، فالظاهر قبل أن تقسم من الغنيمة، وهنا ذكر النهبة. فلا يمكن أن نجعل القصة واحدة ونقول هذا المبهم هو المبين في حديث أبايا بن رفاعة أنه رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم، والنهبة أخذ الناس، حتى لو كان الناس مسالمون من أهل الذمة وغيرهم ولا يقاتلون المسلمين، فالظاهر لا يجوز أخذ مالهم. إذا كانوا قد أقاموا العهد بين المسلمين فلا يجوز التعدي أبدا، ولكن قد يكون من هذا النوع، والله أعلم. وهؤلاء لم يكونوا من المحاربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزرهم بحيث قلب ورمل، أي رمى في الرمل، أو وضع عليه على اللحم الرمل حتى لا يأكل الناس. بعضهم قال كله كان على كل حال تعزيرا، لكنه لما أخذوا، فربما كانوا أخذوها وهم كانوا في جهد وفي مجاعة، فكانوا غسلوا وأكلوا وهكذا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفوه، وذكروا هذا كله على كل حال. والظاهر في مثل هذه المواقف يكون اجتهاد الناس ما دام في الجوع، فجاز لهم أن يأخذوا مثل هذا حتى النهبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه مشرع من قبل الله تبارك وتعالى أراد أن يبين مهما كنتم في جهد ما كان لكم أن تنهبوا. نعم، موسى وخضر لما جاءوا فقالوا آتنا غد آتونا أيضا، أو طلبوا منهم الغداء والعشاء وأكل، ما أعطوا، فيمكن أن يكونوا يسألوا الناس أو يشتروا منهم أو أي شيء يكون من هذا النوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه مشرع، لكن إذا لم يكن عندهم شيء إلا أنه وجدوا أغناما، فكما جازت الأكل أو جاز أكل شدة في شدة المجاعة ويخاف الإنسان على نفسه، جازت الميتة للمضطر، وكذلك قد يكون هذا في بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس لنا بأنه على قدر الإمكان لا يجوز للإنسان أن ينهب من أحد ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة. وكانت طريقة العرب فيما يظهر أنهم كانوا إذا نزلوا عند قوم فكانوا يستقرونهم أو يطلبون منهم قرى، كما ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يعطوا شيئا، كذلك فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا. فيبدو أنه كان هذه العادة معروفة، عند الحاجة كانوا يطلبون ولهم قرى ما كانوا يعطون. فكل هذا له مداخل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عزرهم بهذا؟ لماذا لم تسألوا ولماذا لم تطلبوا منهم إن كنتم جائعين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إن كان الناس جائعين فهو معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما تجزئ من الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي. قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أخبرنا الليث بن سعد أن يزيد ابن أبي حبيب، نعم، أنا بالخير، مرثد بن عبد الله اليزني ثقة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه الضحايا، آتاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود. العتود قالوا أنه هو يعني قد يكون عمره أقل من سنة من أولاد المعز، لكنه قد يكون سمينا عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ، وقال ضحي به أنت، فدل على أن العتود ما تجزئ من الأضاحي، يعني إذا كان أقل من سنة، وقيل ما أتم سنة اختلفوا فيها، لكن الذي يظهر الله أعلم يوضح الحديث الآتي هو الذي سار الخلاف فيها في هذه المسألة، هل يجوز الجزع من الضان أم لا يجوز أضحية. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أنه قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض بن ضمرة الليثي ثقة، قال حدثنا محمد بن أبي يحيى، وهو محمد بن أبي يحيى الأسلمي، تعرفون إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف، وللشافعي رحمه الله كان يوثقه، وهذا أبوه الظاهر، فالأسلمي وهو صدوق مولى الأسلميين عن أمه، أم محمد بن أبي يحيى، قالوا إنها مقبولة، قالت حدثتني أم هلال، أم بلال ابن بنت هلال، بلال ابن بنت هلال، وهي ثقة، عن أبيها هلال بن أبي هلال الحجازي صحابي، قالوا له حديث واحد، هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضأن، يجوز الجزع من الضأن أضحية. قال وكيع في عند البخاري، نعم، قال وكيع الجزع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر، الجزع من الضأن وهو العتود الظاهر، نعم وهو العتود، لا يجوز الجزع من الضأن أضحية. هذه الأحاديث بالعموم تدل على أنه ليس فيه خصوصية لأحد، إنما يجوز إذا كان عند أحد هذا فجازت الأضحية به. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق انه قال انبانا الثوري انا عاصم بن كليب، عاصم بن كليب بن شهاب بن ايش اسمه، انه مجنون نعم صدوق. قال كنا مع رجل، انا عاصم مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، ومجاشع ابن مسعود ابن ثعلبة السلمي، فعزت الغنم أي قلت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. عزت الغنم، هذه الكلمة والرواية هذه صحيحة نعم. هناك الحديث السابق نعم يجوز الظان جزء من الظان، هذا إن شاء الله حديث فيها مدارها على أم محمد بن أبي يحيى، لكنه الأحاديث الأخرى تؤيده فيكون صحيحا لغيره، ولذلك قال هنا ضعيف وهو صحيح المعنى. صحيح المعنى ونقول صحيح لغيره إن شاء الله نعم يقوي، فالإسناد أيضا يكون صحيحا لغيره. يجوز الجزع من الظان أضحية، وهنا قال فغزت الغنم. أنا أريد أن يعني أثير في نفسي شبهة، لماذا قال غزت الغنم؟ يعني في الغالب الجزع ما كانوا يذبحون، لأنه جاء في الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، لكن الحديث ضعيف، إلا أن العادة فيما يظهر أنهم كانوا يذبحون كبيرا أو يذبحون مسنة، ولذلك قالوا فعزت الغنم التي تكون فوق سنتين أو فوق سنة. فأمر مناديا فنادى رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا، وكذلك الحاكم والبيهقي من طريق الثوري، وأخرجه أيضا النسائي والحاكم من طريق أخرى عن عاصم عن أبيه، عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بجزعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجزعتين والثالثة يعني ثلاث جزعات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما توفي منه المسنة. فكانوا يبحثون وكانوا يعطون يعني عدة جزعات حتى يأخذوا شاة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جزع يكفي أو جزع يكفي يوفي من الظان أو من غير الظان، الذي يظهر الله أعلم جزع من الظان، أما من غير الظان أو من المعز كما قالوا، أما الجزعة الذي هي سن من أسنان الإبل وكذلك الغنم، فالمسنة من الغنم ما أتمت سنة، وبعد ذلك أول ابن لبون يكون ابن لبون الظاهر نعم يكون مسنة، ثم بعد ذلك يكون الجزع ما يبلغ سنتين، وكذا أما في الغنم أو في الإبل فالإبل فيه يختلف الظاهر، يا ليتني فيها جزعا، السنة السادسة هي التي يدخل فيها، وقبلها ماذا يكون الإبل يعني تذكرون، وقد ذكرنا لكم من قبل هنا لا أستحضر الآن كما ينبغي، فتذكرون لنا إن شاء الله أن الجزع يكون دخل في السادسة أو الخامسة، نعم خامسة يكون حقة والرابع ابن لبون ثم الحقة. ابن لبون ابن شيخنا ابن مخاض ما تم له سنة، ابن لبون سنتين. أيوة. ثم يأتي بعد ذلك الجذع. لا الجذع ما تم له خمس. حقة حقة متى؟ حقة قبل الجزع. حقة قبل الجزع الجذع، نعم شيخ صح. أي نعم، وهي التي أتمت الظاهر الثالث الرابعة. تمت ثلاثة. ثلاثة ودخلت نعم. في الرابعة. وأما الجزع فهو أتم الرابعة ودخل في الخامسة. فهنا الجزع الظاهر هو المقصود منه الذي قال وكيع الجزع من الضان يكون ابن 6 أشهر أو 7 أشهر. فهنا المقصود هو هذا، وإلا الجذع إذا كان كبير السن فيكون لا شك في هذا، ليس فيه شبهة. فالمقصود بالحديث وكان الناس يأخذون بثلاثة أو 2 الغنم واحدة، والمقصود منه أنه كان ابن 6 أشهر أو 7 أشهر فقط. فهذه الأحاديث كلها تدل على أنها تكون توفي مما توفي منه الثنية، هل يعني عند الحاجة أم إذا كان اختيارا عنده أغنام أيضا فيذبح الجزء. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الجزء من الضان اختيارا وليس عند التعسر أو عند عدم حصول الأغنام. ولا شك أنه كلما كان أكبر وأعظم فيكون ينفق لله تبارك وتعالى يكون أكثر أجرا. الجذع نعم. لحمه أطيب من الثني بالنسبة للظأن، لذلك حتى في السعر يكون الجذع أغلى من الثني. أنتم أعرف بالموضوع ما شاء الله. نعم، دام الله خيركم وخيرنا جميعا إن شاء الله. ولا شك في أن أغنام في الحقيقة، وأنا أذكر أنه عندنا أيضا كانت تكون أغنام أبقار جاموس، وكان الناس ما شاء الله يرعون ولحم، وكذلك اللبن الحليب سبحان الله مخيض، وما كانوا يخرجون من الجاموس خاصة ما كانوا يخرجون السمن، إنما السمن كانوا يخرجون من الغنم، من الجاموس يخرجون السمن، أما البقر ما كانوا يخرجون من السمن، فهذا أيضا يكون ألد. فالحاصل على كل هذه نعمة الله، اللهم أدم الخير. فهذا لا شك فيه أنه أنتم عرب الموضوع، فيكون إن شاء الله كله جائز اختيارا ولو كان صغيرا كما يظهر. بعضهم قال لأجل هذا الحديث هو حديث لم يثبت، وفيه كما ظهر لي من تتبع كلام الشيخ الألباني أن السبب فيه تدليس أبي الزبير. قال حدثنا هارون بن حيان، وهو هارون ابن موسى ابن حيان التميمي القزويني ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي هكذا ثقة. قال أنبأنا زهير، وهو زهير بن معاوية بن حديج. نعم و ثقة. وهو سمع نبي إسحاق بأخره أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة إلا أن تعصر عليهم فتذبح جذعة من الضأن. هذا الحديث لو صح كان يكون مخصصا للأحاديث المطلقة هذه، أو أي نعم العامة التي فيها إن الجزع توفي لا يجوز الجزع من الضان وضحية وعاته أتودا فقال ضح به أنت. كل هذه الأحاديث مطلقة، وتخصيصها بالضعيف لا يصح، ويكون إن شاء الله يجوز على الاختيار أيضا هذا الذي يظهر، وليس إلا أن تعصر عليكم. لكنه حيث إنه قد يكون جفرة صغير، قد يكون صغير ولحمه قليل، وكلما يكون لحمه أكثر فيكون للفقراء وغيرهم يكون أفيد، فيكون الأجر أكثر لا شك فيه. وقد يقال لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إذا كان عندك في الأغنام من أفضل الأغنام، فلماذا تتعمد هذا الصغير إذا كان هناك على الأقل متوسط فقد يقع، لكنه إذا ذبح فقد سقط عنه الوجوب إن شاء الله. ومسألة الوجوب وعدم الوجوب في الحقيقة بحثوا فيها وذكرنا لكم فيما مضى، فالذي أو ما ذكر فيها ما جاء فيه للوجوب وعدم الوجوب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضاحي واجبة باب الأضاحي، واجبة هي أم لا، الذي يظهر والله أعلم واجبة، فأرى هذا الوجوب يسقط عنه بالجزاء، لكنه يكون أفضل من ما هو أفيد منه للفقراء والمساكين والذين يعطيهم اللحوم يسعهم أكثر. باب ما تجزئ من الأضاحي، نعم، إن الجزاء من يوفي من ما يوفي. باب من ضحى، باب ما يكره أن يضحى به. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرائي ثقة، قال حدثنا أبو بكر وابن عياش لما كبر صاحبه عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن شريح ابن النعمان، شريح ابن النعمان الحمداني ثقة صدوق، عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. نعم، وجاء في رواية أخرى أو أضباء أيضا، أو أضباء مكسورة القرن، جدعاء هي على أضباء. نعم، هنا ذكر في هذا يعني عيب مقابلة التي تكون قد قطعت أذنها أو مدابرة، المدابرة قالوا إنها جاء عند أبي داود زهير بن أبي إسحاق وفيه قلت المقابلة، نعم، وفيه قلت لأبي إسحاق ذكر عظما قال لا، قلت المقابلة قال ما قطع طرف الأذن، قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن. كيف من مقدم الأذن وكيف من مؤخر الأذن، يعني هل هناك، نعم، مؤخر الأذن كيف يكون، الله أعلم، لأن الأذن يكون معلق، إما إذا قطع من فينقطع من مؤخرة أيضا، لكنه هكذا فسر، قال المدابرة ما قطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء، أيضا في رواية أبي داود شرقاء، قال مشقوقة الأذن. قلت فما الخرقاء، قال مخروقة الأذن للعلامة، نعم للعلامة، والأضباء مقطوعة الأذن، بعضهم قال مقطوعة الأذن وبعضهم قال مكسورة الأذن، لكن الجدعاء الظاهر هي مكسورة القرون، أما مقطوعة الأذن فهي جدعاء، جدعاء، نعم، والأضباء مقطوعة الأذن والجدعاء مكسورة السال، نعم، مكسورة القرن وهي العدوى أيا كان، لكن هذا الحديث ضعفوه، نعم، والعيوب التي جاء ذكرها يأتي في أحاديث أخرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل والحضرمي ثقة، عن حجية بن عدي، نعم، وهو الكندي صدوق يخطئ عن علي رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ثم بعد أن أمرنا أن ننظر لا يكون فيها عيب الذي يسمى عيبا، ثم يأتي بعد ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أربع لا تجوز في الضحايا. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي يعني وأبو داود الطيالسي وابن أبي عدي، نعم، الأسئلة طبعا. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله، الله يبارك فيك، نشوف إذا كان سنة حفظكم الله. رجل اشترى قطعة أرض من رجل آخر عن طريق البنك، ولما علم بأن فيها ربا وأراد التخلص وجد أن للبنك عليه ديون كبيرة إذا أراد التخلص منها، فما الأمر في هذه الحالة؟ كيف يتخلص؟ هو اشترى، إذا كان الشخص الذي اشترى من الشخص الذي عليه بنك، هل المشتري ينتقل إليه القرض؟ إذا كان المشتري ينقل إلى نفسه البنك الربوي من بنك الربوي عليه هذا، أما إذا كان ليس ربا لكنه إذا كان فيه ربا فلا حق له أن يشتري ويتحمل البنك، لكنه جاز له إن شاء الله أن يشتري الأرض من الدراهم ويخلص لنفسه بدون علاقته بالبنك أو يعطي الربا بدل الشخص البائع، هو يعطي، لا يجوز هذا الذي إن شاء الله يظهر. لكنه إذا اشترى من دراهمه بسعر معلوم مثله وأعطاه، سواء كان قليلا أو يغطي الربا له البائع الذي هو كان أخذ الربا ولا يغطي، فهذا لا يهمه، إنما يجوز له أن يشتري إن شاء الله، لكن لا يتحمل الربا بنفسه ويقول أنا أشتري بكذا والباقي الربا أنا أعطي أو أودي البنك، لا يصح. عندنا بالجزائر غالب الأئمة بالمساجد يجعلون درسا قبل خطبة الجمعة، وبعض الأخوة يترك التبكير بسبب هذا، فهل فعلهم صحيح؟ والله الذي يظهر إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الصحابة حين فتحوا البلاد والناس كانوا أحوج ما يكونوا في البلاد المفتوحة للتعليم، ما كانوا يجعلون يوم الجمعة قبل الجمعة الدروس. ولعلكم تعرفون الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، تحلق قالوا حلقة العلم بحيث يجتمع أو للذكر أو غير هذا، كل هذا منهي عنه، وبذلك يجب أن لا يفعلوا، هذا هو الذي ينبغي. ثانيا، لماذا أنت تترك التبكير؟ لا تترك لأجل هذا، كن في جانب واذكر الله تبارك وتعالى أنت، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تسمع منه كلامه لكنه يكون عملك. ويجب عليه هذا العمل منكر في الحقيقة من معنى آخر أيضا، وهو أنه يشرع للداخل في المسجد يوم الجمعة أن يركع ما شاء الله أن يركع، ثم يجلس ويذكر الله تعالى، ودروسهم هذا يخل بالمصلين، وما حق لهم هذا، على كل حال لا يجوز. وتركك للتبكير أيضا ليس بصحيح، لماذا تحرم نفسك؟ التبكير ليس بواجب، لكنه من الأمور المستحبة وفيها أجر كبير، فأنت بكر ولا تتركه لأجل منكر الناس. عندما ينقطع دم الحيض ثم بعد يوما أو يوم بعد يوم أو يومين تنزل السفرة والقدرة، إذا كانت المرأة عندها عادة معروفة وجاءت العادة وانقطع الدم بالفعل، فالقدرة والسفرة يكون ناقضا للوضوء وليس ناقضا أو ليس مانعا من الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أم عتية وكذلك عائشة، ما كنا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، أي شيئا مانعا. وابن عباس رضي الله عنه أيضا أفتى بهذا، وقال ما دامت جازت الصلاة جاز لزوجها أن يأتيها أيضا. هنا هل الاغتسال يكون عند هذا انقطاع دم الحيض أو أن السفرة؟ لا، انقطاع دم الحيض تغتسل، والسفرة والقدرة إذا جاءت فتنقض الوضوء وليس تنقض الغسل، لا تعد من الحيض، بشرط أن يكون تتأكد بأن هذه السفرة وقدرة وليس تساهلا فيها، علما بأنه يستمر نزولها بعد انقطاع الحيض يومين أو ثلاثة، لا يضر هذا، أي مادة بعد هذا يخرج إذا لم يكن من الدم أو الأسود فيكون جاز أن تصلي إن شاء الله. هل يغتسل؟ أغتسل بعد انقطاع دم الحيض ولا التفت؟ نعم، هل أغتسل؟ نعم، تغتسل المرأة ولا تلتفت القدرة الصفرة إلا إذا أحست، فلا بد أو تتحفظ وتنظر في القطن مثلا إذا كان صفرة أو قدرة، فتتوضأ من جديد بعدما تغسل الموضع. هذا سني يسأل هل يحل له أن يتزوج بزيدية؟ أبدا يا شيخ، الزيدية فيهم تطور كثير حتى صاروا روافض، وفي الزمن الأول الزيدية كانوا قريبا من السنة، ليس بعيدا على مذهب الحنفية الهدوية وغيرهم. فالحاصل على كل حال لا يجوز له أن يتزوج بهذه، ربما تفسد عليه كما أفسدت على كثير من الناس في التاريخ. لعلكم إذا جمعتم تجدون أن هناك ناسا قد أفسدت عليهم الزوجة، فكان بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، ثم بعد ذلك تزوج، ثم بعد ذلك رجع، ثم إلى آخره. سنية تقدم لها شيعي للزواج، تسرع تزوج، أبدا لا يجوز، لا يجوز لها أبدا بحال من الأحوال. وتبحث عن شخص سني صاحب الكتاب والسنة فقير يكون خيرا لها إن شاء الله، إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. أما الشيعة والروافض الذين عندهم دراهم كثيرة مثل اليهود لا يميل إليها الإنسان، ولا تميل إليه المرأة، ولا أن الزوج يميل إلى الزوجة الثرية. فضيلة الشيخ، حديث أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وقرب وإيش وقرب إلى رسول، قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرن فطفقن يزدرهن، هل فيه دليل على سنية الأضحية للحاج؟ نعم، إذا كان ليس عليه هدي فالسنية باقية لله، إذا كان هدي فالذي يظهر على هدي تكفي، لكنه إذا كان ليس عليه يعني هو حج مفردا فليس عليه هدي، ف يعني يسن له أو يشرع له إن شاء الله الأضحية. وهل في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بغير الكبش، خاصة أن الإمام الشوكاني أدرجه في الأضاحي؟ نعم، يعني لا شك أن الأضاحي والهدي كلاهما قريب من بعض، والله أعلم. فلذلك غير واحد من الأئمة يدخلون، حتى البخاري أدخل بعض الأحاديث في كتاب الأضاحي، فقد جاء في نهي الأذكار بعض من أذن في انتهاء أضحيته وأورد الحديث. إيش معنى انتهاء؟ من أذن في انتهاب أضحيته، هكذا الباب ماذا يقصد به؟ حفظكم الله، ما هو أقل سن للجزع الجائز تضحي به؟ 6 أشهر أو 7 أشهر على ما قالوا الجزع من الضان، ويكون وبعده بدرجة أولى، أقل شيء يكون 6 أشهر إن شاء الله. نعم بارك الله. أيوة. الجذع شيخنا فقط من الذأن، من الظأن في الأضحية، أما في الإبل لا يجزى شيخنا، لا يجوز، لا يجوز. لا هذا ما ينظر فيه، لأن الجذع من الذأن من الإبل هذا من أعظم ما يكون، ما هو كذا؟ لا شيخنا، هو الترتيب شيخنا، بعد الجذع يأتي الثني، لأن الجذع ما تم له 4 سنين من الإبل. لا، أما الثني هو الذي تم له 5 سنين. الذي نذكر أن الجزع هو آخر سنين وبعدها يعني يكون بعير عمل وكذا، لكن أول شيء يأتي المسن، يأتي المسن اللي هو بعد الجزع اللي هو الثني، هذا الذي تجزي فيه الأضحية. أما قبل الجزع يكون حقة، ثم قبل الحقة من الإبل، نريد من الإبل، هو من الإبل شيخنا ترتيبها، بنت مخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون تكون 2 سنين، وسموها بنت لبون، سموها بنت لبون شيخنا، سموها بنت لبون لأن أمها ولدت وصار فيها لبن. نعم نعم، هي دخلت في الثالثة. نعم في الثانية، هي تمت الثانية ودخلت في الثالثة. أي. وأما الحقة هي التي تمت 3. ثلاث، دخلت في الرابعة. نعم. دخلت في الرابعة، وأما الجذع هي التي تمت 4. أيوة، ودخلت في الخامسة. فإذا نعم، ما ندري إيش تقصدون نقول في هذا الجزء، يعني قصدي الشيخ أنا قد يكون أعظم ما يكون وأضخم ما يكون، نقول أفضل. الجذع الثاني هو الذي يجزئ شيخنا في الأضحية من الإبل. ليش؟ لأن الجذع هذا معروف، لكن نعم. الجذع واحد يسأل ما هو أقل سن الجذع الجائز التضحية به؟ إذا كانت من الغنم الجذع فهو 6 أشهر أو 7 أشهر أقل شيء. نعم. أما في الإبل فذا الثني. الثني. نعم صح. الثني نعم. وبعد ذلك فوقه بدرجة أولى. نعم نعم شيخنا. جزاك الله خير. مسلم بارك الله فيكم وزاد الله خيركم. اللهم اللهم منا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.